يقول السائل: ما معنى قول الله تعالى: واعلم أن الله يحول بين المرء وقلبه؟ يعني إن الله جل وعلا هو الذي يقلب القلوب، فالإنسان ما يملك أنه يتصرف التصرف الكامل، لأنه يقول افعل كذا وأعمل كذا، يتغير فكره. إذا شاء غير الله نظره وفكره إلى شيء آخر، ولكن لا بد أن يكون هذا بمراده، مراد الإنسان، وكذلك في يكون إرادته وعمله. الإرادة والعمل موجودة عند الإنسان، لكن معنى هذا أن الهداية بيد الله، إذا تفضل على الإنسان هداه ويسر له الهدى وأسبابه، وإذا منعه فضله ما يستطيع أن يهتدي. هذا حول كونه يحول بين المرء وقلبه. نعم. ما حكم حفظ ودراسة بعض أبيات الغزل أثناء الدراسة النظامية بحجة معرفة شعر الشاعر وما كان عليه في زمنهم؟ هذا إذا كانت ما كانت تفيد في اللغة، يعني من ما يستشهد به كلام العرب، لأن كلام العرب مثل ما يقول ابن عباس الشعر هو ديوانهم، ديوان العرب، فتعرف به لغتهم، يعرف به أساليب اللغة والفصاحة والبلاغة وغيرها، هذا يفيد. نعم. ما إذا كان مجرد غزل أو مجرد شيء يعني، فقد يكون من باب الأدب أيضا، فالأشعار فيها أدب وفيها حكم، فيها تفيد من هذه الناحية، وفيها أيضا ما هو باطل. فالشعر كلام مثل الكلام، حسنه حسن وقبيحه قبيح. نعم. يقول السائل: أيهما أفضل، اتباع الجنازة إلى المقبرة أم الجلوس في المسجد لأداء سنة الشروق؟ اتباع الجنازة أفضل، لأن من اتبعها فله قراطان. ولما سئل ابن عمال ما هو القراط، قال: القراط مثل جبل أحد من الأجر. نعم. يقول: هل صحيح أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه يزف إلى الجنة بغير حساب، وأن عمر بن الخطاب هو أول من يحاسب من أمة محمد؟ العشرة المبشرين في الجنة أولهم أبو بكر، فهو من أهل الجنة قطعا، لأن الرسول أخبر به. ولما قال صلى الله عليه وسلم: إن للجنة أبواب، منها باب لا يدخل معه إلا الصائمون يقال له الريان، قال له أبو بكر: يا رسول الله، ليس على أحد من ضرورة إن دعي من جميع الأبواب، قال: وهو كذلك، وأرجو أن تكون أنت منهم، ممن يدعى من جميع الأبواب. أبو بكر هو أفضل الخلق بعد الأنبياء، كما أن أصحاب الرسول هم أفضل الخلق بعد الأنبياء، وأفضلهم أبو بكر، هذا باتفاق أهل السنة لا خلاف به، والنصوص في هذا كثيرة جدا. الصحيح صحيح مسلم، الرسول صلى الله عليه وسلم أمر عمرو بن العاص على سرية، ساروا وتخلف ليصلي مع الرسول صلى الله عليه وسلم ويلحق بهم، فصلى معه فقال: لماذا ما ذهبت مع أصحابك؟ قال: لي أصلي. قال: ما تدرك غدوتهم أو المقصود أنه سأله، قال: يا رسول الله، أي الناس أحب إليك؟ رسول لا يخشى أحد ويذكر الحق. قال عائشة، فقال: من الرجال؟ قال: أبوها. قلت: ثم أي؟ قال: ثم عمر. يقول: فسكت. نعم. صليت. نقول: ما حكم قول الداعي في آخر دعائه بجاه حبيبك المصطفى صلى الله عليه وسلم؟ هذا من البدع، لأن الله ما أمرنا بهذا، والدعاء يجب أن يكون بما أمر الله به. يقول جل وعلا: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. والجاه جاه النبي مثل عمله، مثل صلاته، مثل صومه، مثل ما يسوغ لك أن تدعو الله جل وعلا به، لأن الله ما أمرك بهذا. ولكن الأفضل أن تقول: أسألك بإيماني بمحمد صلى الله عليه وسلم. فهذا نعم، هذا من أفضل ما يسأل به، تسأل بإيمانك به ومتابعتك له، لأنه عملك. الإنسان يسأل ربه بعمله لا بعمل الآخرين. نعم. صلى الله عليه. فضيلة الشيخ، ذكرتم أن الله عز وجل سيكلم كل واحد من المسلمين بدون ترجمان، فكيف نجمع بينه وبين أن في الجنة نعيم وهي رؤية الله سبحانه وتعالى؟ في الجنة نعيم، أن في الجنة أعظم النعيم لأهلها وهي رؤية الله سبحانه وتعالى. هذا في الموقف، والموقف فيه رؤية لله جل وعلا كما ثبت. أما الجنة ليس هناك إلا مجرد النعيم فقط، في الرؤية في الموقف ما يلزم أن تكون الرؤية أيضا فيها كلها نعيم، لأنه ثبت في الصحيحين أن الله جل وعلا إذا جاء لفصل القضاء بين الخلق يقول لهم، يأمر بالكفار يذهبون يتبعون معبوداتهم، لأنه يؤتى بكل معبود في الدنيا على صورته وهيئته، ومن كان معبوده رجلا صالحا أو نبيا يؤتى بشيطان على صورته ما يتصوره ذلك العابد، فيقال لهم اتبعوهم فيتبعونهم إلى جهنم، كما قال جل وعلا: إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون. فيبقى المؤمنون وفيهم المنافقون، لأن المنافقين مع المؤمنين في الدنيا يصلون ويصومون، ولكنهم يبطنون الشر ويظهرون الخير. يقول: فيأتيهم الله جل وعلا في صورة لا يعرفونه بها، فيقول: ما الذي أبقاكم وقد ذهب الناس؟ فيقولون: تركناهم أحوج ما كنا إليهم، أما اليوم فلا نحتاجهم وإن لنا ربا ننتظره. فيقول جل وعلا: أنا ربكم. فيقولون: نعوذ بالله من كذا مكان حتى يأتينا ربنا، فإذا جاء ربنا عرفناه. فيقول: هل بينكم وبينه علامة؟ فيقولون: نعم، الساق. فيكشف عن ساقه فيخرون له سجدا، ويبقى ظهر المنافق طبقة واحدة، إذا أراد أن يسجد خر على قفاه، ثم يضرب بينهم بالسور، بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبل العذاب، ويلقى عليهم الظلمة وتوزع عليهم أنوارهم، فيبقى المنافقون في ظلام دامس ينادون المؤمنين: ألم نكن معكم؟ قالوا: بلى، ولكن إلى آخر. نعم. يقول: فليس كل الرؤيا رؤية تكون يعني نعيما. نعم. يقول: هل الرسول صلى الله عليه وسلم رأى الله تعالى في رحلة الإسراء والمعراج؟ رأى إيش؟ رأى الله سبحانه. هذه مسألة فيها خلاف، اختلف فيها الصحابة، وجاء عن ابن عباس روايتين: رواية النفي ورواية الإثبات، ولكن الصحيح أنه لم يره. فإن في صحيح مسلم عن أبي ذر رضي الله عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل رأيت ربك؟ قال: رأيت نورا. وفي رواية: نور أن أراه.